طيب هل ينجس ما كان في الإناء من المياه؟ الماء يحكم بنجاسته أو هذا الشيء خاص بالإناء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء، فهل ما كان في الإناء ينجس أيضا؟ نعم، على المسألة السابقة يعني أشرنا إليها قريبا، يعني من قال بنجاسة ما دون القلتين بمجرد ورود النجاسة فعندهم ما في الإناء قليل، مجرد أنه يصيبها بلعابه ينجس عند من يرى نجاسة لعاب الكلب. الشافعية والحنابلة يعتبرون القلتين، فعندهم في هذه الصورة ينجس الماء، كذلك أبو عبيد في الطهور وهو قول الليث والحنفية أيضا. المالكية ما حول ما يرون في لعاب الكلب الطهارة، فما حكم في الإناء؟ طاهر أيضا، فكيف يغسل الإناء واللعاب طاهر؟ عندهم أمر بغسله تعبدا، أمر بغسله تعبدا ليس معقول معنا. والبخاري أشار في تبويبه وفي الأحاديث التي وردها إلى طهارة سؤر الكلب، فهو على قول على نفس مذهب المالكية في هذا، فعنده المالك لنجس أيضا. نعم، ذكرنا في هذه المسألة قولين، وهناك قول ثالث يمكن تضيفونه، وهو قول من جعل الماء مظنة التنجس، قول من جعل الماء مظنة للنجاسة يصير مظنة للنجاسة. قال بذلك الزهري والثوري وابن مسلمة وابن الناجشون مظنة للنجاسة. قال بذلك الزهري والثوري وابن مسلمة وابن الناجشون، ليس موجودا في الكتب، هذا أضاف الآن ابن الناجشون المالكي، ابن الناجشون المالكي. فقد قال الزهري وعلقه البخاري عنه في صحيحه: إذا ولغ في الإناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به، إذا ولغ في الإناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. فلما قال ليس له وضوء غيره دل على أنه عند أن يحتاجه يستعمله، لأنه صار من مظنة التنجس الأولى غيره. فعند أن لا يكون هناك غيره فاستعماله مقدم على التيمم، لأنه ما زال يحكم له بطهارته لأنه لم يظهر فيه التغير. وقال الثوري معلقا على قول الزهري: هذا هو الفقه بعينه. يقول تعالى، هذا علقه البخاري أيضا في صحيحه: هذا هو الفقه بعينه، يقول تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء. هذا هو الفقه بعينه، يقول تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. احتاط الثوري فقال يتوضأ به، لأن الأصل أنه ماذا طاهر وتنجسه مضمون، واحتاط إلى أنه أيضا يتيمم، يجمع بين الأمرين في ذلك. قال ابن الملقن في شرحه على البخاري، ما اسم شرحه ابن الملقن؟ ها، التصريح؟ لا، نفس الوزن، هات كلمة أخرى بنفس الوزن. التوضيح في شرح الجامع الصحيح. قال ابن الملقن: ووافقه ابن مسلمة وابن الماجشون. إذن هذا هو أحسن ما يقال، أنه مظنة للتنجس فاجتنابه أولى، ولكن إذا لم يكن غيره توضأ به كما قال الزهري فلا يحكم بنجاسته، فعند حاجته ممكن أن يستعمله.